بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أمله وأولاه وأسمي بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاً أجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامح بحلاها أستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات جللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناها ونطقت بحمده كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإظلال زمانه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبري كل خبر خبير وفي حلا حسنه قيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا بعرف الأذين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على المشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات جللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناها بحمله كل دابة لقريش

الصدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات جللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناها بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه تباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإظلال زمانه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبري كل خبر خبير وفي حلا حسنه قيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه بالصلاة وتسليم. تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولم بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامح بحلاها وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى

ولهج بخبري كل خبر خبير وفي حلا حسنه إنك قد حملت بسيد العالمين بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى